قالوا المتنا يا خال مش عيب ويا دعم يا زايد على الاسود يا خال ده انت فيك الشيب ووضعنا افوضع السود لازم انتفوه بالعين وعلي يد لجفد يماني واحنا فداك عد احنا الاثنين والدي يوم عيشك يومان ابو زيد نادم يا سلطان ابو زيد نادم يا سلطان يا جدع اتهم لباها وندم لي اخت الدوام خليها الشوف بنا يلا حسن نادم اختك هولي هلا هتشوف الولد بعيني إلا جاته لا تغني إلا جاته لا تغني وتاج العارب سلامة وإيه الفلم يا ابن عمي إيه العطل يا سلامة أيهول قلي على الدين عليك حايل الحكاية ويعلم لك عملي وعدين وعاوزين يكونوا معايا طيب انا مخطي على النجا ونفسي اقاتل خليفي ولسه الواد ما بيجي سبع بلالي علينا خليفه قالت له اقعد يا علي تبدا اقعد يا عدل انت وعجال وتبعني يا عدل يا عجال وشوف مين وقفة جبالة وانا خايف الحمل هينيل تبدع يا عجبالة قالوا بيمين لو عد عودنا والله لو عودنا والدمع على خدودي تبدى فضيحة عودنا ولا الدم على جذودي ولا الدم على ناس بلدي اهو المولى يحفظ بحالي وانا دمع سحبا ليدي وابطح انها خوالي قم ضبوا ابو زيد وجلو ما تزعلش يا وادي يا عقيل ما تزعلش يا وادي يا عقيل وتوضل انا يا شقيقه وخليك يا بنا يا عاجل معاي انت وشقيقه ادعي لهم يا بنت عمي ده ابو زيد هيقول الهول ادعي لهم يا بنت عمي وخايفين عني الندامة من دام الدعي للهم اجعلنا ندوب بالسلامة قالت له يا سبع الله وياك والعدل مني حجيني والاتنين بنايا انعاك وطمني يا ابو زيد وجيني انعاك عد ولد الاتنين ومعاك عد ولد الاتنين والجلد على الخصم جاحد ضحيت لك تبقى تادين اوعى ده يموت واحد يا ابو زيد اتكل على الله املك وتحت وخلاكم اللي ليه عالذنب يلقى يا ما خايفه تاجي بالاكم.